اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. رسول النبي صلى الله عليه وسلم قباء بنى ثم سوار الهجرة انقضى وانتهى ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء. قباء بالنسبة للمدينة يا أخوانا الزول اللي بيدرس السيرة النبوية بيجد نوع كده من الإشكاليات. أول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام هل وصل مدينة ولا وصل قباء؟ أول يوم وصل المدينة بمعنى أول يوم وصل قباء، مدينة ما وصل إلا بعد أيام. طيب الفرق بين المدينة وقباء كيف؟ زي الحلال الآن اللي بتقع في شمال ود النيل ناس البقعة وما شاكل ذلك، ود النيل كمان هي شنو؟ هي المدينة. يعني أول وصول النبي عليه الصلاة والسلام لا ننجى كده من الناهية السعدانية وصل وين؟ وصل قباء أول ما وصل، ثم بعد ذلك حتى ما وصل شنو؟ المدينة. يلا نقرأ هنا في الكتاب ونسمع الحصل شنو. وهكذا استمر صلى الله عليه وسلم مهاجرا مع رفقائه إلى أن وصل قباء يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول، يوم ميلاده ياهو يوم وصل المدينة برضه، ثاني ميلاد جديد، وأقام بها بقية يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وصبح يوم الجمعة، ثم قادرها وهو على ناقته ذاهبا إلى المدينة والأنصار يحيطون به من كل جانب، وفي رفقته أبو بكر وعلي بن أبي طالب الذي لهق به وهو بقباء بعد أن عد الأمانات لأهلها بمكة. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا والأنصار معه حتى دخل واد يقال له الرانونا، وهو دار بن سالم بن عوف، وقد حان وقت صلاة الجمعة فوقف صلى الله عليه وسلم ومن معه فصلى الجمعة، وهي أول جمعة صلاها، وكان قد فرضت عليه وهو بمكة ولم يتمكن من فعلها، فختم خطبتين فنزل وصلى بهم ركعتين. قال الإمام الطبري قباء عند مسألة طويلة هي سلمان الفارسي رحمه الله تعالى رضي الله عنه كان من الفرس وبيعبد آل النيران شويتين، أبوه كان ملك من الملوك وعنده مال وعنده قال ما بيخلوني أنا نطلع من البيت، بيحبسوني وبسوق العمال بوديهم للشغل وبجيبهم راجعين، لكن ما بيخلوني مدد بيدي زي ما أنا داير، بس موقفني في البيت لعبارة النار ما تتحرك لأي محل. مرة كده يوم من الأيام مشى لقليه النصارى هناك في بلد وبلد الفرس بيعبد الله وبصوت كده، قال الشغلانة دي عجبته، مشى قال لهم أسمع الدين بتاعكم ده، هو طبعا شعر بأنه الدين بتاع النصارى ده أخير من دينهم بتاع عبارة النار، الدين بتاعكم ده وين؟ قال هناك في أرض الشام، هو في إيران يا شيخ. قال كان قمتم مسافرين أديني خبر، كان ماشيين بلدكم ده، قال يا خلي البلد دي مش أخش الدين بتاع النصارى ده عجب واثر من إبادة النار. قاموا ماشيين وروه أبو مغيد بالجيش كسر الجيش لهج الجماعة وإلا مشى مشى لأرض الشام مشى لقليه راهب نصراني قاعد معه قال له في نبي يظهر في آخر الزمان أوصافه كيت كيت كيت كيت قعدت معه وأيامه قربت قال خدمته لحد ما قال أيامه الأخيرة مات. ثاني جاء واحد راح قبل ما يموت وصاني قال كان أنا مت في واحد تمش له برضو مات. ثاني وصاه لي ثلاثة تقريبا كلهم بيموتوا. آخر حاجة سيدنا سلمان الفارسي وصل لشنو وصل لكونه بدليه ناس جايين لوادي القرى والناس دين من العرب وماشيين لبلاد العرب وعدوا خبر عن النبي جزر في آخر الزمان في جانب بلد العرب. لما لقاهم قال لا من عملت لي بقرة وإيه وإيه كده عمل لي سعاية عديتهم البقر والمال اللي عنده كله قلت لي بس وصلوني لك البلد بتاعت العرب دي. قالوا ما عندك معني شالوا سيدنا سلمان وصلوا لكن ما وفوا مش هناك قالوا عاد اتباعوه بسبب الخلاوي شنو بيجي يبضوه عادي زول بأبوه وأمه وخانوه ما شبعوه في السوق ده باعوا من فلان لفلان آخر حاجة باعوا لي زول يهودي من ناس المدينة الله داري ودي محل النبي ذات الكايزة عليه الصلاة والسلام مشى المدينة قالت وخلاص ما حل زول قالوا عبد ما زي هسي تبش تشتكي ولا تبلغ كان قبضوك عبد عبد بس تتكلم يدكوك تسوي شنو بس سلم وقعد عبد. والنبي عليه الصلاة والسلام وصل غباء وسيدنا سلمان ما عنده خبر تليفونات أنا قايل ما في قلت أقول إيش ما هذا سوى شنو واحد سيدنا سلمان ركب فوق الشجرة بتاعت النخيل بيجز التمر لسيده اليهودي قال كده تحت وسيدنا سلمان بيقطع له جاء واحد بيتكلم معه قال اسمع انت الليلة في حاجة حصلت ما عندك خبرة شنو قال العرب ديل بيقول عندهم واحد ودع عمه من النبي جاء قال كنت شنو قرب يقع من فوق لأنه وقال عمره كله كايس في النبي اللي يظهر في آخر الزمان سيده قام سجر وقال تفضل لك يلا قال بعد ما الدنيا جات ليل قلت كرنا مش نشوف الزول ده أصو الروح قال له النبي اللي يظهر في آخر الزمان الرحبان المرة بيوم دين قال له شنو قال له الزول ده بيأكل الحدية وما بيأكل الصدقة جلد النبي صلى الله عليه وسلم في غباء غباء وصل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين أخذ فيها الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس يوم الجمعة الصباح يتحرك منها ماشي المدينة وهم منتظرينهم كل يوم بعد ما هم قعدوا ورجعوا في بيوتهم اشتد الحر واحد يهودي قال ركب من فوق ليسور حيطة عالية فمن هناك شاف يعني شنو شافهم دو وقام فورت لهم والجماعة صلوا عمل الاستقبال بتاع صلاة البدر علينا ها قاعد النظام لحد ما تم الأيام الخمسة دي. سيدنا سلمان قال الزول ده هو كان يهود لقي دانا بمش بيه الأكل اللي بدوه له بدوه أكل كده معين قال أدوني أكل قال جيت لي جيت النبي عليه الصلاة والسلام في قباء عينت لي كده وعينت للفقر المعاو جيت قلت بكرامة صدقة قال شكرا جيت له أدى للفقراء أكلوا لكن ما أكل قال لي علامة بكرة ثانية الأكل اللي بدوني له بتاع الأجر كنت قسم في اثنين شلت واحد والثاني ثاني جبت له قلت له دي هدية قال ما شاء الله أكل منا وعدى فقراه قال لي علامة ثانية وش ها قام قال له إنه خاتم النبوة ما روتين سيدنا سلمان قام قال لي دار النصر دار يشوف النبي فتح عليه عشان يتأكد لما شافه ينكب عليه ويعرف أنه هو النبي ذاته ووراه قصة من أولى لآخرة أنا كنت وكنت وكنت وظروف لفضية والعدية يعني حتى الآن عن عدل ظل حرد أمه وأبوه لكن الناس جبه أمه يسوقه غلط الحل شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا كاتب ناسك دي مش كاتب سيدنا سلمان ذول قوي وذول وسيم جميل جروسه كثير كاتبه بذهب جد والنبي عليه الصلاة والسلام كاتبه بذهب وكاتبه بأنه يمدن لهم 100 شجرة بتاعت نخيل كل واحدة منا إلا تمسك النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة بعد ما مشى المدينة ومشى من له النذير والذهب النبي عليه الصلاة والسلام جاب له جهيبة قدر البيضة بتاعت الدجاجة قال أمش أوزنها قال لما فرت أوزن قال لا أمش أوزنها وقال له تمت بس اللي خلى سيدنا سلمان ما شهد غزوة بدر ولا أهد الوقت ده كان عبد وذي الأيام دي كلها فاتت دي قصة سيدنا سلمان الفارس رضي الله عنه. سيدنا سلمان لما جو الناس بيعفروا في لأن الناس جو سنوا أخوانا قاعدين يبنوا في مسجد النبع عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى ها الله يحفر الخندق أقصد في سنة خمسة سيدنا سلمان كان قوي تتنافس فوق المهاجرين والأنصار. المهاجرين قالوا سلمان ده مننا نحن الأنصار قالوا مننا نحن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا أهل البيت يلا لا مهاجر ولا أنصاري سلمان منا أهل البيت. قلنا في بلدان وفي أشخاص صحة الأحاديث شنو في يعني الثناء عليهم وذكر فضلهم قلنا منها اليمن ومنها الشام ومنها قوم سيدنا سلمان. الحديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان الدين ولو كان الإسلام بالسرية لكن لم يكن الدين هو المشهور لو كان الدين بالسرية لناله رجالا من قوم هؤلاء وعشار راجع كتب التفسير بالرواية عند قول الله سبحانه وتعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم. ده النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك من قباء ماشي المدينة ما مر بذات إلا الجماعة قل لي ما تنزل هنا عندنا كل واحد يجر الزمان بتاع الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم جنوا دعوها فإنها معمورة ماش ما بين قباء للمدينة قلنا الغرة دي اللي هي شمال والدنيل تماما كده يها لحد والدنيل بها قباء والنبي صلى الله عليه وسلم ماش فوقها ما أدرك وقت صلاة الجمعة فرضت عليه بمكة وما صلاها ما تمكن وجاء المدينة الآن وقف الناس في الخلاء وصلى صلاة الجمعة تحت الشجر في الخلاء ده الدليل اللي أخذه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لمن تمشي في المعسكرات تحت الذهب تصلي صلاة الجمعة لما جئت في حتة عندكم غرض هنا تصلي صلاة الجمعة ده الدليل اللي استند عليه. وأما جمهور العلماء منهم المالكية أن الجمعة ما تصح إلا في مصر اللي هو المدينة الناس مستوطنين فيها إقامة عبدية بدليل أن حول المدينة قرى ما في قرية واحدة كان يقال فيها الجمعة إلا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بس ومدينة عندها كان عندها تسع مساجد بيصلوا الصلوات الخمسة فيها يا النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما في مسجد وقيمة فوق الجمعة إلا مسجد عليه الصلاة والسلام. بل الجمعة لم تتعدد ها إلا بعد كم إلا بعد 285 سنة كما في إتقان الصناعة. يلا وصل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لقباء وقام عمل الخطبة والخطبة دي ذكرها الإمام الطبري يا شيخ في شنو في تاريخه. قال شنو الإمام الطبري حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أنه بلغه أن خطبه صلى الله عليه وسلم في أول جمعة صلاها بالمدينة في بني سالم بن عوف بالخطبة كده خطب النبي عليه الصلاة والسلام قصار ومعناهم طوال يطول الصلاة ويجسر الخطبة. المجتمع العالم الإسلامي الآن على الأكثر من ذلك تماما. فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفر وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى وفرد وضل دلالا بعيدا. أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحده على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله من نفسه ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرا وإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق على ما تبقون من أمر الآخرة ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكون له ذكرا في عاجل أمره وزهرا فيما بعد الموت حتى حين حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان من سوى ذلك يود أن لو بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك فإنه يقول عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذن له أجرا ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. وإن تقوى الله يوقي مقته ويوقي عقوبته ويوقي سخطه. وإن تقوى الله يبيض الوجوه ويرضي الرب ويرفع الدرجة. خذوا بحزكم ولا تفرطوا في جنب الله قد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا. ولا قوة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس ذلك لأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبر. ولا قوة إلا بالله العظيم. في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بدي ما نصف قديمة يا مولانا العالم يتطور ما استغلال يتعدل مولانا العالم يتطور وقتها ما بتحتاج لشرع. خلاصة أيام مكة عزيزي القارئ لقد مر بك ما سطرناه عن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم منذ الولادة إلى سن 40 ومن سن 40 إلى السنة 13 من البعثة التي هي السنة 53 من عمره مكث منها بمكة 13 سنة. وفي تلك المدة أنزلت عليه أكثر من 80 سورة مكية. وكانت السور المكية اعتنت بجوانب مهمة وهي توحيد الله وأن لا يعبد معه غيره والإيمان بالبعث والنشور والجزاء يوم الدين. وبعد الهجرة نزلت السورة طوال المدنيات وهي تتضمن الأحكام. وقبل دخولنا المدينة لا بد لنا من وقفة نتعرف من خلالها شيئا عن مكانتها الثانية. السيرة النبوية عندها 3 أطوار يا أخوانا. أخذنا حتى الآن كم طور؟ طورين الفضل لين جنو 1 من الميلاد لحد سن 40 ده الطور الأول. من سن 40 لحد وصول المدينة الثورة الثانية. الثورة الثالث من أول سنة في المدينة لحد سنة 10 وعبارة أخرى سنة 11 التي انتقل فيها إلى جوار الله عز وجل. السيرة النبوية والأحداث الكثيرة يا أخونا جنوب الجزء الأخير ده. طيب هنا المصنف يقول نعمل وقفة بسيطة قال نتعرف من خلالها إلى المدينة. المدينة هي تلك البلدة التي اختارها الله ها لخليله وعبيده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم سكنا وموطنا له. وقد ذكرها الحق جل شأنه بقوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. طبعا معروف الآية نزلت بسبب قول المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. وكان الكلام ده في سنة 5 من الحجرة جايين بعدين. ده السبب بتاع نزول سورة إذا جاءك المنافقون وسورة سمعوا أخوانا النور في قزوة اسمها قزوة بني المصطلح وتسمى غزوة المريسي، لأنه عبد الله بن أبي بن سلول حصلت مشكلة بين واحد من جماعة الأنصار وبين واحد من المهاجرين، فالمهاجري قام ضرب الأنصاري، وعبد الله بن أبي بن سلول قال الجماعة ذي سووها ما مثلهم إلا كما قال الأول كم من كلبك يأكلك، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الكلمة دي قال وسمع سيدنا زيد بن الأرقم مشى حتى للنبي عليه الصلاة والسلام، حلف بالله أنكر. الجماعة قال له أمشي اعتذر للنبي، عمل كده، قال ما ماشي كيف قلت نصلي وصلي وصلي قرني نعبد محمد دولة كده عليم، قال ربنا سبحانه وتعالى قال فينا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم كده ورأيتهم يصدونهم مستكبرون. ده اليوم اللي قال الكلمة لئن رجعنا إلى المدينة، هم كانوا في شمس الغزو سنة 5 كان رجعنا المدينة بيشوف في ذا البلد منه في ذا البلد يا أهل عزيز قال بالترلي جنوع الناس في ذا البلد، والعياذ بالله عليه لعائن الله قصد صاحب الجزة هو وقصد غيره أنه شنو على الأكثر من ذلك. ولد عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع عن أبوه قال الكلمة دي مشى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له أبوي ده أنا عارفه متمرد، كان الشريعة عمرت بقتله أنا بهمل إليك رأسه عشان ما يقتل ذول آخر أنا كمان نكون الدمعة والمشكلة. قال له لا لا نحسن عشرة تكون معنا ثم كان معنا حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. بعد ده ولد جوقف والناس جو من الغزو قريب باب المدينة زي المسخر هنا بتاع القرية ده، الناس بتمر لا من جابه قال له الله إلا لما تخش المدينة إلا تقول الذي هو الأعز وإنت الأزل، كان يتحرك ولا بك عرقتك قال هم اللي الذي يمدهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا الآيات كده زي ده. كما كتل سيدنا عبيدة بن الجراح أباه سمعه بن الجراح وبدر أما أنزل الآية فهو بني جملكم ده الشاهد أن المدينة اسمها شنو المدينة، وعند اسم آخر كذلك ها يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجوا واستأذنوا فريق منهم النبي. اسم يثرب ده اسم بتاع كان قبل من النبي عليه الصلاة والسلام هجر لا في الجاهلية الذي غير الاسم ده. أي اسم عنده كلمة تعب ما يجوز الشريعة، كلمة يثرب ما عنده حروف بتاع شنو فنة التثريب، التثريب معناه شنو العتاب واللوم، لا تثريب اليوم عليكم، يثرب معناه تجنو يعاتب، كلمة العتاب كلمة كعبة، فشيل صاحب السنة كان يحب الفعل ويكره الطيرة، جعلها جنو طيبة وجعلها طابة وجعلها المدينة، لكن شال اسم شنو يثرب ده اسم كعبة، كما تقوم تصلي ولد شنو صدام، تقدم أمره كل أمر صدمه مع الناس، ما تصلي شكله، تقدم أمره كل أمر شكله، ما تصلي جنو أخوانا لخبطة، يقدم أمره كله لخبطة، الإثم البلاء موكل بالمنطق، سمي الطيب، سمي حامد، سمي محمود، سمي أحمد، سمي محمد، سمي بأسماء الأنبياء، تسمي بإسم كعبة الفعوبية دي تحصل له وتحصل له، كده البلاء موكل بالمنطق، أوعى من الإسم الكعب. أها، ومن السنة أحاديث كثيرة في فضائلها، منها قوله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام حدد المدينة داك جبل، إذا كان وقفت في المدينة داك جبل اسمه عير وداك اسمه ثور، هنا الثور محاوجين المدينة وبجاي شنو أحد. النبي قال من عير لي ثور بالمدينة ده الحرم بتاعه، أي ذو عمل فوق حاجة كعبة او الزول الدائر يعمل فوق حاجه كعبه انت بجيت معه انت الاثنين كلكم ملعونين. والنبي عليه الصلاه والسلام قال امرت بقريه تاكل القرى يقولون ها يثرب، بل هي المدينه قريه تاكل القرى، قريه تاكل القرى كيف الناس يخلوا القرى ويجي يسكن فوقها. واخبر من علامات الساعه قال تجي الناس كل يوم واحد يقول بتفتح الشام تظهر البترول، الناس يقول إنه راح قمنا الشام وراح قمنا الشام يخلوا المدينة. قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة هي المدينة. الحديث يقول رواه مسلم في الصحيح عير وثور موضعان للمدينة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكينهم وبارك لهم في سائهم ومدهم، يعني أهل المدينة. رواه مالك والبخاري ومسلم. قال ابن كثير: وقد ثبت في الصحيحين من طريق حبيب بن يساف عن جعفر بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جهرها. الدليل يطلع بجاي كان يعود شنو كان يخذ بجاي ده القدر كانت زيدة الفار ما بين قدر الفار يخذوه طلع بجاي كان يلسي شنو كان يخذ بجاي. قال: الإيمان ما يتجاوز المدينة، المدينة لا يتجاوز. ومن الأشياء في المدينة يا أخوان الناس القاعدين في المدينة ما بالسهولة شنو العقيدة بتاعتهم في النبي عليه الصلاة والسلام متوارثة كابرا عن كابر. اللغبطة بتاعت الدنيا دي كل العاصلة النبي بشر والنبي ما بيرفع النبي ما بيجي الناس المدينة ما سكين عقيدتهم النبي هو النبي عليه الصلاة والسلام كده طيب. بيقول إن الإيمان لا يعرز، يعرز ما نايله يعود زي ما تعرز الحية إلى جهرها دائما الإيمان فيها. ها وفيه أيضا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقول يثرب وهي المدينة تنقي الناس كما ينقي الكير خبث الحديد. ها المدينة عندها شنو قلنا أنت فيروس كده شغالة كده أنت فيروس يا شيخ بتاع الكمبيوتر ولا ما جبته المدينة عندها ليس غالة كده أي ذول خبيث كان جاء المدينة شنو المدينة بتلبس كده غير ما في ذول كعب وقاعد في المدينة وما دوين ما في المدينة وانت فنوين في المدينة في ملائكة شقالة مجل بس ما تجاور النبي عليه الصلاة والسلام يشيل واحد من هنا لمن البلد بيجي من هنا قداش يشيل مع الكلام ده كويس يا شيخ دول يشيلون من جلجلجي يلقي السنين في المدينة مش يعود يحب أن نزل من هنا والماء في المدينة يجيله وبدلوه مع الآخر خالي الخليج ده ما بيجاور النبي عليه الصلاة والسلام كان زين دفن يا مما الموت يجيه المدينة تلفز فكده الصحابة كانوا بيخافوا من الخروج من المدينة لا من يقدر يقول أو يكون يا أخوانا من الناس اللي تردتنا المدينة لا لا يا أخوانا ما تردتنا المدينة هنا بس معرفين لأقراتنا كده زي ده لكن الكعب كمات يلا تشيل الملائكة وقال ورى الناس الآيات دي يا أخوانا في قدية يا أخوانا حتى جابوها في الجرائد واحد من ناس المدينة مات أبوه واندفن هنا في المدينة أبوه كان عنده خاتم كده زيت والخاتم واندفن شنو بيه خاتم بعد فترة جرق الخاتم في المدينة في يد واحد كيف لكن ده خاتم بتاع أبوه وأنا اندفنت انت خلي بالك نباش سؤالانا قال كيف ما في يدي ما في لا لا لا الحاصل شنو الحاصل قال مات أبوه في السنغال الظل ده في السنغال مات أبوه دفن أبوه في السنغال لمن أخذ فترة في حاجة ولا شنو جعفر الغبر لمن عبر الغبر لقى شنو يا أخوانا لقى زول آخر غير الزول اللي هو شنو يا أخوانا دفنه غير أبوه يعني زول آخر شنو غير أبوه شالوا بدلوا الجماعة هنا بحثوا القبر اللي دفنوا أبوه اللي قفوه ذاك السنغال قاعدين دو ده هقوله بغاتي آيات كثيرة حتى أشياء كان دفنوا بالنظارة دي كان هنا منه كان جابوا كان عبروا بيرد النظارة دي تتحول بين نظارة النبي غادي الله يخليهم على ماذا عشان الناس يعرفوا يعرفوا صدق الحديث النبوي كان دفنوا بجوار النبي عشان انت كان كعب ملائكة قاعدة نقالة بس أخص الخبيث ما بيجاور النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال المدينة تنقي نجاية هي بتنجي تنقي شنو خبثها شغالة كده كما ينقي الكير خبث الحديث الكير المفخ بتاع الحداد أوف أوف أوف لما يبقى أعمل في أثر النجوم ولا ما بقوم يلا خلاص كده قال شغل المدينة كده في مدينة الناس شغالة أنت غيره خبيث ما يجاور النبي عليه الصلاة والسلام شايف. وقال ابن كثير أيضا وقد انفرد الإمام مالك عن بقية الأئمة الأربعة بتفضيلها على مكة. الإمام الشافعي قال مكة أفضل، الإمام مالك قال لا لا لا المدينة أفضل. الثلاثة كلهم قالوا مكة أفضل، أو إمام مالك قال لهم المدينة هي أفضل. خلاف حاد بين الأئمة، دير حشر أدلة من هنا لآخر الوطة، دير لآخر الوطة، أيتهما أفضل مكة ولا المدينة؟ قالوا الخلاف ده كله في بقية البقاع دون البقعة والرقعة التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، دي سلموا قالوا أفضل حتى من الكعبة. ده كلام كلهم. ابن عقيل الحنبلي في كتابه نقل إجماع المسلمين على ذلك، يعني كون مكة أفضل أو مدينة أفضل ده في كفاها بتاعت المدينة دون الحتة اللي اندفن فوقها جنوب خير الخلق عليه الصلاة والسلام. هنا الحتة دي يا مولانا. طيب، وعن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها يبقى ما دائرة إلا أبدلها الله خيرا منه. ما يكون أنت خرجت من المدينة راقب عنها، لا لا، تخرج منها أنت راقب فيها، لكن عنها دجنه لما ركت الله بيجيب واحد بدل جدا. ها، رواه مالك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون. الأنقاب دي منغمة لي الشوارع، الملائكة عمل لها حراسة. الطاعون كوليرا، المرض العام اللي بيموت فوق الناس ما بيخش المدينة. ها، ولا الدجال. رواه مالك والبخاري ومسلم. ومعنى أنقابها طرقها سلسلة. حديث البخاري ومسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطوه الدجال إلا مكة والمدينة. وصحة الرواية أيضا في غير البخاري وإلا بيت المقدس الأماكن اللي فيها غنى. الدجال ما يقدر يخش فوقها مكة والمدينة، الدجال ما بيخش. ها، الدجال بيجي وين؟ مع بوابة المدينة هناك الملائكة عاملة صف وشاهرة سيوفها، بمجرد ما جاب خوفوه يمشي غادي الله. أما مسألة الناس لمن قاموا فضلوا مكة على المدينة، جلس شافوا أنه حرام قبلة يصلى عليه وفيه ما فيه، قالوا كون حرم وكون قبلة، نعم قبلة ويتوجه إليها للصلاة فيها فضل، لكن الفضل بتاع ما بيخليه يبقى أفضل من المدينة. خطوا بالكم جدا في الحتة دي. قالوا كونها حرم وكونها فيها دعوة سيدنا إبراهيم، قالوا الشيء الموجود في مكة جاء دعوة سيدنا إبراهيم، ها، ويجرفوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ويقول فينا أخوانا يعني وارزقهم من الثمرات من آمن منهم. الدعوة سيدنا إبراهيم الوردة في القرآن جذر الدعوة اللي دعا بها سيدنا إبراهيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا بها في المدينة. قال أنا دعيت لنا في المدينة وأكثر مما دعا إبراهيم لأهل مكة. قال اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وأشد. ها، كان المدينة عندها حمى، عشان كده جبريل قلنا جنو سيدنا أبو بكر ضربت الحمى وسيدنا بلال أصابته الحمى، والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى إلا الحمى كافة تترهي. الحمى جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام في المنام بصورة امرأة سائرة الشعر، كان شفتها تخاف منها، قال لي يلا من عفشك عمشي غادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الكلام ده في القصائص الكبرى للسيوط والحديث صحيح. لما عفشها مشت وين؟ رحلت مشت وين؟ زحفة. زحفة في غادي على الشام ده، يلا اتنقلت من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كده يهودا الناس ما بيحبوا المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كما أحببت إلينا مكة وأشد. حديث البيهقي في دلائل النبوة النبي بعد ما خرج يوم الهجرة عارف أنه داري خلي مكة في المدينة، التفت لمكة كده عين لها قال اللهم إنك قد أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إلي. مكة أحب بلد لي أنا، أسكني أحب بلد عندك إنت، أحب بلد عند الله يا سوء مدينة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سكن المدينة. كيف سألنا قصائص عجيبة. خلاص، يوم الفرحة الكبرى ووصول المدينة. ولما وصل عليه الصلاة والسلام المدينة تلقاه الأنصار مغلبين سيوفهم مظهرين الفرحة والشجاعة مثبتين به من كل جانب والنساء والأطفال والولائد ينشدون. وهذه سأقول الأبيات بتاع طلال بدر علينا دي رواها من المحدثين. قل له رواها إمام المحدثين البيهقي أحمد بن الحسين في كتابه ياسوف دلائل النبوة. كتب اللي كتبت في دلائل النبوة حقه هو نمر واحد. طلع البدر علينا من سنيات الوداء، وجب الشكر علينا ما دعا لله داء. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، تشرفت المدينة مرحبا يا خير داء. يلا سنيات الوداء دوين يعني أنه الزول المسافر في المدينة أهل البلد بيقدموا لحد هناك، والثاني عندهم الأرض العالية كده تقول الهدبة العالية. عشان كده الجهة اللي مرق منها نزلنا منه سموها سنية الوداع. ابن غيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في حد خير العباد قال أن الأبيات دي نعم الصحابة قالوها، لكن قالوا ما قالوها يوم دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، قالوها يوم رجع من تبوك. قال لا الدليل على ذلك شنو؟ قال لعنه سنية الوداع هي شنو جغرافيا بتقع شمال المدينة، والناس الجايين من مكة كما شنو جايين من جنوب المدينة. من اتكلم عن الحتة دي من الناحية الجغرافية. هذا اللي رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء يوم الحجرة. يوم الحجرة من مكة لحد هنا قلنا ما قسى بلد واحد كده كده كده كده معش. يعني أن المعتاد البلد ده الزول الجاي من الصعيد يخش هنا بالمدخل ده يلا يبقى شنو ما يسبب الزلط لغادي خشاو بيجاي تسمي ماذا اي حاجة ردوا قوله قالوا ضعيف. وقال لنا يا شيخ فيها السنية يسموها سنية الوداع لأنه شنو الزول بيودع الإنسان لحد هناك. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بما المصدرية الظرفية كل ما داعي دعا لله نحن شنو نشكر الله. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع والشريعة. ربنا قال في القرآن وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. النبي هو اللي شرف المدينة مش المدينة شرفه، وشرفت المدينة به ومكة شرفت به. من تاها لما أن أتاها وعرفت به عرفات والحسيم وزمزم. كما النبي عليه الصلاة والسلام عرفات خلا ومكة خلا والمدينة خلا وصل إعجاز البلد بتاعي تعميل لا أسمع منا وأحسن منا، لكن بس كون النبي فيها خلاص واقع إليك. والناس يسيرون وراءه يتنازعون زمام ناقته لا يمر على قبيلة أو بطن بطن أن هو القبيلة الصغيرة إلا ألح الإنحاش تسأل بشدة عليه وهو يقول لهم دعوها فإنها معمورة يعني ناقته. فلم تزل سائرة حتى وصلت فناء دار أبي أيوب الصحب تاتو الأنصاري. فتقدمت قليلا ثم رجعت فبركت فقال ها هنا المنزل إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ المودة جنوب إلى منزل الحتة اللي بركت فوق الناقة الصاحة زي الصاحة هنا بتاعت البيوت في البيت ده قال تنزل معي ده قال تنزل معي ده قال تنزل معي. النبي عليه الصلاة والسلام كان نزل مع ده خلى ده يقول انا ليه خلوني. جابوا ايوب الانصاري شال العفش تاع النبي فوق للجمل قام دخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اخوانا شنو المرء مع رهله اللي سمى مع عفش ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قال لانه ابو ايوب الانصاري من بني النجار وبني النجار يا هم اللي جوا الزياره قبل كم سنه عندما كان عمر النبي عليه الصلاه والسلام كم سنه؟ 6 سنوات ده ذات من بني النجار. فأخذ أبو أيوب رحله وأدخله منزله. وأبو أيوب هذا من أقوال جده عبد المطلب بن هاشم كما سبق في أول الكتاب، لأن أم عبد المطلب كانت من أهل المدينة بني عدي بن النجار وأبو أيوب من بني النجار. ثم خرج الولائد الولدان الصغار من بني النجار يقولن نحن جوار من بني النجار نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمدا من جار تجاهلنا بأناشيد دينية جائزة ما في أي حاجة. أقول لك ليش ما جائز النشيد وما جائز ولا شم ريحة بتاعت العلم لا من قريب ولا من بعيد. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وقال أتحبينني بنات صغار صغار هم يقولوا نحن جوار جوار معنا جمع جارية والجارية هي البنية معنا الصغيرة الجارية في اللغة العربية السفينة ولو الدوار المتعدد في البارك العالم الجاري بمعنى الأم الخادمة اللي اشتروها من السوق، والجاري بمعنى البنت الصغيرة عديلة. يقول ابنه نحن الجوار، نحن بنا صغار من بني النجار، يا حبذا تحرف مدعي محمد من جار، يقول يجاورنا نعم الجار بيجاورنا اشترا. النبي طلع قال لي هيا يا بنات انت بتهدني؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فقلنا نعم، فقال الله يعلم إن قلبي يحبكن. وسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هما بأيل قبل أن يبنى له، ما عنده بيت الوقت داك لسه، ولما تم له الاستقرار بالمدينة بعث زيد بن حارثة وأبا رافع وعبد الله بن أريق الدليل بالهجرة إلى مكة ليحضروا له أهله، فأتوا بهم خير زينب منعها زوجها أبو العاص بن الربيع وحاجرت بعد ذلك وتركته، وأخيرا أسلم ورد له النبي صلى الله عليه وسلم زوجته بأخذ جديد المعتمد كما سلم. قبل نحن في قباء قلنا شنو كان معه سيدنا أبو بكر الصديق، ولحق سيدنا علي بن أبي طالب بقراء وجري من مكة للمدينة. النبي قال له تتخلف هنا عشان ترد الودائع. النبي كان اسمه الأمين، كل واحد يجيب حاجاته من خطة عينه، وهاجر فجعة يبقى الودائع اللي سلمها منه علي بن أبي طالب ما يسلم من طليق النبي عليه السلام. طيب الزول الخريطة جاءوا من ناس مكة، هلا من قام راجع مثلا قال ترجع مع أبو رافع، ها منو تاني ساق معه أبو رافع ده صحابي، وساق معه شنو زيد بن حارثة مولاه، قال تمشوا مكة إيش عشان تجيب الأهل، هو يرجع أهله وإنت تجيب لي شنو تجيب لنا شنو أهلنا هناك. النبي عليه السلام جابوا له أهله فيما بعد، جابوا السيرة السوداء وجابوا الجماعة كلهم إلا السيرة زينب. قلنا العاص بن الربيع منع، وآخر حاجة شنو أسلم، وعبار بن الأسد قلنا النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه شنو بالإعدام. السنة الأولى من الهجرة أهم الحوادث. كما بدينا المدينة أخذنا من جديد. من الأربعين.